أثابك الله وأنت كذلك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر الليل حينما كلما مر بآية سؤال سأل خاص بالإمام أو المنفرد أو الجميع. المنفرد والإمام. المنفرد والإمام. أما المأموم نعم فإنه سوف يكون منصتا لقراءة إمامه. نعم. لكن الشيء الخفيف نعم مثل أن يقول سبحانه نعم أو ما أشبه.